يقولون تلك العائلة اللي كانت عايشة في قرية، وكانت العائلة هذه مكونة من أب وولد وبنت، وكانت أمهم ميتة، الولد اسمه سالم والبنت اسمها سعدة. كانت هذه العائلة عايشين مع الآخر في راحة ومستانسين وكل أمورهم تمام. الله قسم لسعدة أنها تزوج، وعقب فترة تطلقت، طلق رجالها وعودت وسكنت في بيت أهلها. راحت الأيام، جات الأيام، نوى سالم أخيها أنه يتزوج، شافتك البنت واشتحلها ونوى يتزوجها، راح صوب بيه. طبعا البنت هذه اللي اشتحلها سالم كانت قد سبق لها الزواج وتطلقت، راح صوب بيه وعلمه، قال يا أبا أنا أبغى أتزوج، قال يا ولدي من أنت فيه؟ قال أنا في فلانة. طبعا الشايب اللي هو اب سالم منصدم يعني من طلب ولده، قال يا ولدي يا سالم يعني ما عينت لدى المره يعني ردي، انت داري بعلومها انا قد تزوجت وطلقت، يعني تقول لك مره اخرى ما بعد عرست، تقول لك مره بكر ايش تقول بدل المره دي؟ لو ان فيها خير ما عافها الطير. طبعا كان يتكلم بهذا الكلام انت يا اب سالم على مرأة ومسمع من مسمع من سعدة. طبعا سعدة لما سمعت ذا الكلام نبيها يقول لاخيها لو ان فيها خير ما عافها الطير على اساس انها مطلقه، احتسس من ذا الكلام واثر فيها لانها ايضا مطلقه انت يا سعدة، فأثر في نفسيتها أنت يا سعدة ذا الكلام، لكن كتمتها في خاطرها. طبعا أنت يا أب سالم قال ما راح تزوجها المرة ذي، ما راح نزوجك هي المرة ذي مطلقة، ودول لك مرة غيرها، دول لك مرة بكر ما هم زوجينك وهم مطلقة. سالم كان يعني كان ملح على أنه يأخذ المرة ذي، لكن يبيه رفض، قال ما أنت مأخذها المرة ذي، ما أنت مأخذها، شل فكرك منها، دول لك مرة غيرها. طبعا سالم كانت المرة داخلة في خاطره وكان يبغيها على سنة الله ورسوله، لكن يبيه رفض، ودام يبيه رفض ما يقدر يعني يتزوج مهما كان هو تبع اللي بيه، هو بيه رافض الزواج، قال دولك مرة غيرها. هنا زعل سالم وانغبن من كلام بيه، وطبعا أيضا سعدة من كلام بيها أيضا تأثرت، وفكانت طول الليل أنت سعدة تفكر في كلام بيها، شلون يبي يعني يبي إذا كان ينظر للنسوان المطلقات كذا شلون ينظروا لنا، أجل نظرتهم بتكون نفس نظرة أبي. ومن تأثير الكلام على سعدة نوت سعدة أنها تهرب خلاص، قالت سعدة أنا ما عاد أقعد مع ذولا اللي ده تفكيرهم في المرة المطلقة، أنا ما عاد أقعد معه، ما أنا بروح أدور لي مكان ثاني، رب غير يأكلني الذيب ولا أروح صوب قرية ثانية أعيش فيها، خلاص الجماعة هؤلاء ما أدري عايشت معهم. في نوة سعدة إنها تهرب منهم. في يوم أمسوا الجماعة قامت أنت سعدة وخذت لها غرضان معها وهربت. فراحت سعدة على وجهها إلين انتصف الليل، يوم انتصف الليل فهي قدام بيت مهجور، بيت الحالة وسط الصحراء ما فيه أحد، مهجور كانوا فيه عرب وشدوا منه وخلوا في ذا الصحراء. قالت سعدة أجل بمشي في ذا البيت، وإذا أصبحت بكمل طريقي أدور لي قرية ولا مدينة أعيش فيها لا أحد يعرفني فيها ولا أعرف أحد. فلما جاءت تبغى تمشي سعدة فسمعت لها صوت، سمعت خطاوي على الأرض. يوم برقت سعدة فهذولا رجالين ومعهم مرة يجرونها جر يدخلونها البيت. هنا استوحشت سعدة فقامت تشوف الرجالين اللي يجرون البنت وكانهم قاصبين يدخلونها البيت. لما تبينت في أشكالهم طلع واحد من الرجال دول اثنين أخيها سالم، وذا خويه من؟ خويه سعد. وبرقت في المرة فهذا المرة وجهها مألوف، طلعت من؟ طلعت المرة اللي كان يبغي يتزوجها سالم وبيه رفض يأخذها. فاكتمت أنفاسها سعدة عشان ما حد يحس بها، وقامت تسمع وش اللي بيصير بين الرجالين، بين أخيها وخويه وبين هذه المرة. فسعد يقول للمرة اسمعي عطينا اللي احنا نبغي، انا حاولت اني اخذش على سنة الله ورسوله لكن يبي رفض وانا ما اقدر اعصابي، وعشان كذا انا ابغي اخذ اللي نبغي منش. المرة عيت قالت شو تقول يا سالم شو الكلام؟ قال المجش ترى ما حد عندنا هي، ترى نقدر ناخذ اللي احنا نبغي منش غصبة ونذبحش واحد دراب هو دارش، قال عطني اياه برضاش وعودي على اهلش قدام ناخذه ونذبحش. استغربت المرأة قالت سالم مش ذا الكلام اللي تقول يا سالم، أنت صاحي ولا مجنون؟ قال لا أصحى منش أنا العلم جاش عطينا اللي احنا نبغي. قالت وش عطينا لنا؟ يعطيك أنت يا أخوي؟ قال إيه. قالت وين كلامك لي أنك مشتحن لي وتحبني ومن ذا الكلام؟ قال لا كان يمكنها نزوة ودام يبي أنا كان بأخذ صراحة، لكن يبي عيا ودام عيا أنا مصر إني أخذ الشيء ذا خلاص، ولا ترى بنذبحش نأخذه منش قصبة ونذبحش. طبعا المرأة ما في يدها شيء، يوم شافوا المرأة استعصمت المرأة وعيت ورفضت، لكن الرجال كانوا وقعوا منها فجودوها اثنين وخذوا منها اللي هم يبغون. طبعا هذا الشيء كله به يصير على مرأة ومسمع من؟ من سعدة. سعدة كانت تراقب اللي يصير بينهم وهم دارين بها. فلما خذوا الربع اللي هم يبغون من المرأة فكروا في الآخر وقالوا طيب الحين شو نسوي؟ خلي المرأة تروح. قال سهل يا خلينا المرأة تروح يا سعد، غير يمكن تعلم أهلها ويقومون أهلها ويذبحوننا. قال سعد طيب وش الحل؟ قال سالم الحل نذبحها أنا وندفنها عشان يموت الخبر ذا كله ولا أحد يدري بها وينها ودارها. يقول نذبح المرة ذي، قال بالله نذبحها تفضحنا وبيجونا هلا بيذبحونا، لا لا خلينا نذبح المرة ندفنها هنا. فقاموا الرابع ونووا انهم يذبحون المرة على اساس ما حد يدري بلهم سووا، فقاموا على المرة وذبحوها ودفنوها في ذا البيت. فلما دفن سالم وسعدة المرة على طول عودوا لقريتهم. طبعا سعدة لما امنت في المكان ان اخيها ورفيقه قد راحوا انزلت من مكانها او طلعت من مكانها، راح تنصوب القبر اللي هم دفنين البنيه فيه، تبغى تاكد هي نفسها المره اللي كان يبغى ياخذها سالم ولا يتراوى لها. فحفرت فلما شافت هذه المره هي المره اللي كان يبغى ياخذها سالم. طبعا المره كانت لابسه لها قلاده من النوع القالي، قلاده الذهب. قامت سعده ايش سوت؟ قامت على قلاده وخذتها، خذت القلاده وحطتها مع اغراضها وراحت وطلعت من البيت وامست لها في وادي بعيد من ذا البيت المهجور. يوم اصبحت راحت وكملت طريقها، وهي في الطريق مرت عليها تلك القافله، فوقفوا القافله عند سعده. فقام كبير اهل القافله وصح يا مره، حكي سعده يا مره. قامت سعده وردت نعم. قال من انت جايه ولا وش سالفتش ولا وين هلش؟ قالت سعده مالي اهل. قالها طيب من انت جايه؟ قالت مالك حاجه انت تدري من انا جايه. قال طيب تبغي منا شيء؟ قالت المرأة إذا أعطيتوني وجيهكم أمان الله علمتكم شان أبغي. فقال كبير القافلة أبدان ليش وجهي وأمان الله؟ قال علمينا شان تبغين منا. فقالت سعدة أبغيكم ما تنشدوني من النجاية ولا وش سالفتي؟ أنا مرة انقطعت بي الأسباب وخلتني أجي ذا المكان ولا أبغى أحد يدري بعلومي. قال كبير هذا القافلة أجل اركبي معنا، اركبي معنا وأبشري بلبس الرش ولا أحد مناشدش، أنت في وجهي ما يحتاج. فقامت سعدة وركبت معهم وتوكلوا على الله رايحين صوب قريتهم. طبعا كبير اهل القافله كان عنده مزرعه، كان فلاح وكان عنده مزرعه، وكان ما عنده عيال، ما هو متزوج ولا عنده عيال ولا عنده احد، كان قاعد في المزرعه دي لحاله. فلما وصلوا للقريه قام انت يا كبير الفلاح هذا اللي هو كبير اهل القافله وقال لها يا فلان انت شو اسمك؟ قالت انا اسمي سعده. قال اسمعني يا سعده، انا مثل بيش، طبعا كان كبير في السن، قال انا مثل بيش والبيت ذا بيتش والمزرعه ذي مزرعتش وخلش فيها ابدا، انت في غرفه وانا في غرفه وابدا متى ما بغيتي تعلميني علميني، متى ما بغيتي تعلميني براحتش، واعتبري ذا البيت بيتش. فقامت انت سعده قالت بيض الله وجهك وجلست في ذا البيت وجلست معه فتره. طبعا انت الفلاح هذا اللي هو اللي كان ضامن سعده كان عنده مزرعه، وكان كل يوم كل عصر او كل نهار من اول نهار الى العصر تالي النهار هو في مزرعته، اذا جاء عقب المغرب راح صوب جماعته وعقب العشيات يركض. وكانت سعدة عنده في البيت طبعا، وكانت كان البيت من ضمن المزرعة، مزرعة الفلاح، ومثل ما قلنا كان الفلاح يشتغل المزرعة من أول النهار إلى تالي النهار، وعقبه يروح صوب عقب المغرب يروح صوب رابع جماعة سير عليهم ويجي عقب الشهر عود رقد. وقعد على ذا الفترة وسعدة في البيت مرتاحة متعينة اللي هي تبغي، مع مو هي ينشدها الفلاح وش علومها، بس يجيها يطمن عليها ومن ذا الكلام. المهم يوم من الأيام قامت سعدة وشافت الفلاح تعبان في المزرعة، يشتغل في المزرعة من أول النهار إلى تالي النهار، حنت عليه وقامت تساعده انت يا سعده. وسعده تشتغل في المزرعه تساعد هذا الفلاح. مر يوم من الايام على المزرعه واحد من شباب هذه القريه كان يبيه من كبار هذه القريه. فلما شاف سعده، كانت سعده جميله، فلما شاف سعده عجبته. فكان كل يوم يمر على القريه ويعود على اساس ان سعده تشوفه او يعني تلد له. وعلى ذا الحال انت الشاب هذا مر ويعود يمر يعود يبغى رب سعدة تشوفه. طبعا سعدة كانت مقتثة منها، غاث هذا كل يوم يمر عليها ودارت انها يعني حبان او على قولة متمالح عندها، وغاث هذا الرجال الصبي هذا. في يوم من الايام وهو مر عليها انت الصبي هذا، فقالها كلمة يا بنية. طبعا الفلاح كان بعيد منها ومر عليها بدون ما يسمع الفلاح، طبعا هو متوقع ان البنت هذه بنت الفلاح. قالها يا بنية تحبون اللي يحبكم؟ فردت عليه سعدة وهي زعلانة، قالت لا نحبكم ولا نحبكم لا رحم أبوكم ولا جدكم. فصدم الصبي من ردها، طبعا كان متوقع أن ردها بيكون لطيف لكن ردها كان قاسي، لا نحبكم لا نحبكم لا رحم أبوكم ولا جدكم. فلما انصدم وغضب غضب شديد، يعني مهما كان هو ولد واحد من كبارية القرية ذي وآخر شيء واحدة بنت فلاح ترد عليه ذا الرد وانقهر هو. طبعا انت الصبي غضب شديد ونوى خلاص حطها في راسه، حط سعدة ذي في راسه، طبعا ما يعرف اسمها بس حطها في راسه الا يذلها. قال بدور لي حيله اذل ذا المرأة، ذا البنت لازم اذلها، اللي تقول لا رحم ابوكم انا ارويها، اعرف اعلمها من ابي وجدي اللي تداعى عليهم. قال وش الحيله اني اذل ذا البنت؟ لازم اذلها، ذا البنت ذي لازم اذلها. تدور نايم يمين ويسار، تذكر لها عجوز خبيثه من هالقريه معروفه بحيلها، كانت عجوز معروفه يعني موساد الحال هذه، العجوز دي موساد قريتكم. فقال لا انا بروح صوب العجوز دي، هي اللي بتدبر لي حيله ادل فيه البنت. راح صوب العجوز دي وعلمها، قال انا شفت بنت الفلاح فلان بن فلان، وانا ابغي تعيد لي فرصه او طريقه اتواجه مع ذا البنت تكون الحانه عشان ادلها. جوز قالت فلان بن فلان الفلاح ما بخابر عندها بنت. قال لا لا لا، مريت على مزرعته وعينت عندها بنت. فقالت العجوز ابشر لكن نبغي دهن سير، تعرف يعني احنا ناقصنا حوايج ورمضان جاي على الطريق ونبغي دهن سير. قال امشي ما بغيت مني، انا حاضر لو تبغين عدي من 1000 الى 10000 ما بغيت مني حاضر. طبعا الالف طبعا الالف كانت 1000 ريال الى 10000 ريال على ايامهم كانت تسوى مساوي، كان 1000 ريال دي حوالي 100000 10000 مليون. ما بغيت مني انا حاضر. قالت خلاص اذهب بدبر لك طريقه تواجه معها، بس اول شيء خليني اتاكد هل على الفلاح بنت ولا لا، يمكنها مرته. قال لا لا لا، بنته ما فلاح شيبه، دي من بناته، ما ظنت انها مرته وظهرها من بناته. قالت عجوز طيب خليك في مكانك لين ارسل لك واعلمك باللي بيصير واخلي لك طريقه تواجه مع ذا البنت لحالكم. اتفقت مع الصبي وقام الصبي وراح وقال انتظر متى ترسلي لي تعلميني اواجه ذا البنت الحانه. قالت عجوز طيب. راح الصبي وقامت العجوز تبحث تدري تقول تدري شو اليوم. المهم انها جاها علم ان البنت اللي على البنت اللي عند الفلاح ما هي بنته، وان السالفه كل بيها طبعا كانوا معه الربع اللي كانوا في القافله معه يعني علموا، جات هي تنشد ودرت بالسوالف ان البنت ما هي بنته وان عينها في الصحراء وضمها عنده في بيته. سوت مسح كل على البيت وشافت علوم البيت. المهم شافت الرجال اللي هو الفلاح متى يطلع متى ياتي، درت ان الفلاح من اول النهار الى اخر النهار وهو في مزرعته، عقب المغارب يروح يسير على جماعته ويعود عقب العشاء. قالت فرصتي عقب المغارب اذا الفلاح موجود اسير عليها واتحدث انا وياها، وهنا اخلي البنيه تثق فيني وعشان اخطط خطه مستقبليه لهذا الولد اللي هي الصبي. في يوم من الايام عقب ما خلص شغله الفلاح، طبعا روتينه اليومي كان عقب المغرب يسير على ربعه، العجوز كانت تنتظر هذه اللحظة. لما طلع أنت يا الفلاح وسير على ربح على طول خالفته للبيت، دقت الباب افتحت سعدة، هذا قدامها عجوز. سلام عليكم. عليكم السلام، تفضل يا خالة يا مرحبا. قامت العجوز وقطت في البيت. يا مرحبا، وش حالك؟ عساك طيبة يا مرحبا، أنت في علوم وش أنتوا متى وأنتوا هنا؟ المهم قامت البنية قالت من البنية، طبعا كانت متفقة البنية مع الفلاح أن أي واحد ينشدها ولا شيء تقولها بنت الفلاح. قامت العجوز تنشدها، وطبعا العجوز ما تبغى ضيق عليها بكثر النشدة عشان البنت تثق فيها. حاولت تلطف للبنت وتسولف معها، وانا والله ما علي عيال وضايق خاطري في ذا القريه، ما احد انجازني من ذا الاربعه كل بيهم منافقين، وانا والله. المهم انها تحاول تلطف لسعده، تحاول انها تخلي سعده تثق فيها، ومدى السوالف وعلى ذا الحال كان يوميا. فقامت سعده يوم من الايام علمت من؟ علمت الفلاح ان هي عجوز من هالقريه تسير عليها كل يوم عقب المغرب. طبعا الفلاح كان عاد عنده يوم الايام انتظر ذا العجوز، ما راح صوب جماعته، يبغى يشوف العجوز دي وش تسولف مع سعده. فلما شاف سوالفها مع سعده انها عاديه، هنا حس بالاطمئنينه وقال زين على الاقل سعده تعين لها واحده تونسها، يعني مهما كان قاعده في ذا البيت لحالها مسكينه ولا تبغى تعلم علومها احد، قالت ربت عين ذا العجوز اللي تونسها. فارتاح لها انت كذا، ارتاح لها انت يا الشايب. وقعدت ذا العجوز فتره وهي تجيها وتسير عليها. يوم الايام قالت العجوز لسعده مري علي سيري علي، قالت خلنا بعلم بي بقى البيبة استشيرها نسير عليش ولا لا. قالت طيب. فراحت سعدة وعلمت من؟ علمت الفلاح وقالت لها أنا تعزمني العجوز عندك. قالت أنت العجوز شي قالت معي؟ قالت والله عجوز طيبة وحبيبة وسوالفها زينة وأنا والله مرتاحت لها. قال خلاص دام مش تبغون تسيري عليه سيري عليه. فقامت البنت تسير على العجوز والعجوز تسير عليه إلين تبادلت، إلين وثقت فيها سعدة وثقت في العجوز هذه. وعلى ذا الحالة يوميا سعدة تسير على العجوز والعجوز تسير عليها، إلين ارتاحت سعدة العجوز. يوم شافت العجوز ان خلاص سعدة وثقت فيها، خلاص أرسلت للصبي وقالت له اسمع ترى سعدة بتسير علي عقب المغرب في اليوم الفلاني، طيب وانت تعال قدام المغرب وادخل البيت، إذا دخلت سعدة عقب المغرب خلاص فرصتك تحكي من الصبي اللي هو ولد واحد من كبار القرية، هذه فرصتك الحين تقعد انت وياها لحالك وانا بطعم البيت وانت سوي فيها ما بدارك. فقام الصبي واتفق مع العجوز انه بيجيها في اليوم المحدد اللي حددته من العجوز ان سعده بتسير عليها فيه. المهم قام انتهى الصبي وجاء بيت العجوز قدام المغرب في نفس اليوم المحدد اللي سعده بتسير فيه. دق الباب بطلت العجوز قالت تدخل دس في ذاك الغرفه وترى سعده بتجيني عقب المغرب. انا ببطل هالباب ساعه تدخل انا بطلع بسكر الباب عليكم. طيب؟ اتفقنا قال صبي اتفقنا. المهم يوم جاء يقوم غرب جاء صبي دخل وطبقوا الخطة ودخل وندس في الغرفة. يوم جاء يقوم غرب هذه سعدة جاية دقت الباب بطلت العجوز. قامت العجوز وقالت تفضل تفضل يا سعدة قلطي. قامت سعدة ودخلت في الصالة. قالت العجوز يا سعدة عندني شوي بروح صوب السوق بأخذ لي حاجة وبعود إيش أنا متأخرة. قالت سعدة خذي راحتك. فطلعت العجوز وقامت وسكرت باب البيت وتوكلت على الله. يوم زل شوي فهذا الصبي طالع من الغرفة طالع على من طالع على سعدة في الصالة. ناس سعدة شافته عرفته على طول عرفت إن ذا الصبي اللي كان غاثها من أول وردت عليه الكلام القاسي اللي ما يحتاج هيدات إنها حزن. فاستغربت سعدة فسألت الصبي أنت وش اللي جابك بيت خالتي في طبعا سميها خالتها العجوز وش اللي جابك بيت خالتي فلانة. قال الصبي اللي جاء من ذا البيت إني أنا أبغى أذلش. الكلام اللي أنت قلت تسمين ما بصايدش يا بنت الفلاح تسمين ما بقادر إني أوصلش ها بشرشني بوصلش. ترى العجوز اللي أنت تسمينها خالتش أنا متفق معها من فترة على إني أنا أجيب راسش وأذلش قدامي. قالت سعدة أذلني ليه وش أنا مسويه. قال الصبي أذلش أجل الدعينا تقول لا رحم أبوك وجدك وأنا جايش بالكلام الطيب وكان نيتي طيبة وأخرج الدعينا عليه تسمين ما بجايب الراس تسمين بيش ذا الفلاح ذا إنه بيردش مني أقدر أجيب راسش وأجيب راس بيش. طبعا سعدة هنا انصدمت وقالت طيب أبى أقول لك شيء. قال هو وش بغيت تقولين بعد. قالت أبى أقول لك ترى الفلاح ذا مو بي. قال شو تقولين أنت. قالت العلم جاك الفلاح ذا مو بي. قال طيب وش اللي خلاش تعيشتم معه. قالت إذا علمتك تستر علي. ها طبعا قال تحلفين بالله أنت مي بخطة عشان تهربين مني. قالت والله مي بخطة بعلمك بالصدق كل بي بس بتستر علي. فأنا الصبي هنا استنكر قال أنت شكلش أنت من يردش مني ذا الحين. قالت سعدة والله العظيم ما أقولك إلا الصدق. شوف أنا ترى عندك ذا الحين اللي أنت قلت تسوي فيه تراني شوفه ومرة واللي أنت قلت تسوي فيه تسوي فيه لكني بعلمك بالصدق في اللحظة مو بي وأنا أبغيك تعطيني وجهك ومان الله وأنت قلت تسوي فيني سوي اللي أنت قلت لكني بعلمك ويش أنا وش اللي خلاني عند الفلاح ولكن تعطيني وجهك إنك تستر علي. فكانت سعدة تقول ذا الكلام وهي تبكي. طبعا الصبي كان متردد يقول صدقها ولا مهما كان هو انسان يعني فرحمها فرحم شكلها. قال انت ايش تبغى تقولين بالضبط. قالت هي انا بعلمك وش سالفتي وش اللي خلاني متعذب هذا الصبي ذا الفلاح بس مثل ما قلت تستر علي. قال طيب ليش وجهي وامان الله نستر علي وش سالفتك. فقامت سعده وعلمتها بالسالفه كل بيها وشنو وصلت ذا الفلاح. طبعا فقامت سعده وهلت السبحه قالت السالفه كامله. استغرب انا الصبي قال انت من جد ايش الكلام ده. قال كيف ما اقول لك والله ما اقول لك الصدق هذا اللي صار. طبعا قال لها الصبي طيب ليه ما ساعدت البنت اللي ريج وجوده. قالت وانا ساعدها والله لو اني حولت ودروبي يمكن يلحقوني بالبنت. قال اخي قال يا اخي لو في خير كان رحم ذا البنت ما رحمها خير دليت على نفسي ولا اقدر. قال طيب ليه ما رجعت لها ليش. قال لو اني رجعت انا ذا يمكن ارجع يمكن اعدهم على الطريق ويشوفوني ويدرون اني شفتهم يمكن يذبحوني. قلت ولا يمكن ينزل مني كلمه ولا شيء وجودوني يذبحوني. ترى الريج ذولا اللي ما رحموا ذا المره ما برح مني انا. وبعدين انا قلت ضايقت من اهلي وضايقت من كلامي بيوم قال لي احزنني بذا الكلام وصارت ذا كارثه قدامي ولا قدرت اعود وقررت اني اعيش في بلد او في قريه ما حد يدري بعلمي. والله العظيم شفت الفلاح اللي انا متعذبته والله ما يدري بذا السالفه ما حد يدري بذا السالفه الا انت. طبعا الصبي حزن منها وحلفها قال اجلها في ذمتك انت تقولين ذا الكلام صادقه ولا عشان تهربين مني ما اسوي بالشيء. قالت والله ما جاك الا الصدق. قالها طيب اجل يا سعده عودي على بيت الفلاح ولا حد يدري باللي صار بيني وبينك ولا حد يدري انك علمتني العلوم هذه اللي انت علمتني بها لا حد يدري بها وعودي على الفلاح وبكره يصير خير ان شاء الله. فقامت سعده وطلعت من البيت وعودت صوب بيت الفلاح وجلست فيه تفكر ايه علمت ذا الصبي وش اللي خلاها تعلمه. طبعا علمته يعني خافت على نفسها يمكن يصير فيها مثل ما صار في المرتيك اللي ذبحها أخيها ورفيقه. وقعدت تفكر يوم ذاك الليل ما أمسى طبعا يوم أصبح وفايدة الصبي اللي جاي مع بيه صوب بيت الفلاح. طبعا الصبي اللي جاء الفلاح وبيه وكان الصبي اللي كان يبغي سعدة كان يبغي سعدة بالحرام لكن الله هده. فجاء الفلاح السلام عليكم وعليكم السلام علومكم وعلوم. قال كبير القرية هو يا ولده علومنا سلام نحن جايين خطب بنتك. قالوا أننا عندك بنت ونحن جايين خطبها طامعين في نسبك. قال الفلاح اجي تمهلوني يومين ان شاء الله اخذ راي البنت اشورها ويصير لها كل خير. راح الربع وراح الفلاح صوب سعده واستشارها. طبعا سعده درت ان اللي خطب من هو ان الخطب هو نفسه الصبي ولد كبير القريه. قال رجال معروف وغني والغني يلا وانا والله صافطه ليش. طبعا قامت سعده ووافقت، قالت يا عم انت مهما كان في مقام والدي وانا موافقه. فعودوا الجماعه عقب يومين عند الفلاح وخذوا الرد من الفلاح ان بنته موافقه اللي هي سعده، وقال حددوا يوم تحطون عرسكم فيه. فحددوا يوم يحطون عرسهم فيه وسووا ذاك العرس الكبير اللي بين سعده وبين ولد هذا الرجل الغني. طبعا سعده تزينت في ذاك في عرسها ولبست ايش؟ لبست القلاده اللي خذتها من البنت اللي ذبحها اخيها سالم. وسعده في العرس وكانت لابسه القلاده كانت واحده من الحضور قد شافت ذا القلاده تعرفها. طبعا قامت تفكر تذكرت ان ذا القلاده كانت على واحده قد حضرت عرسها، من هي؟ فلانه المختفيه. طبعا في بنتين مختفيات من القريه الفلانيه، هذه القلاده خابرها على البنت تيك اللي عرست، طبعا البنت تيك اللي ذبحها من ذبحها سالم كانت قد عرست طلقت. وهذه القلادة تذكرتها ذا المرة اللي كانت ضيفة عند في عرس سعدة، تذكر ذا القلادة هنا قالت ذا القلادة مين على البنت تيك فلانة اللي مختفية من أهلها. قامت تفكر ودور في رأسها، هنا تأكدت ان ذا القلادة هي نفسها. طبعا لأن هذه المرة كانت من الضيوف أيضا المعازيم اللي كانوا في عرس تيك البنت، ما كانت من هالقرية ذي لكن كانت من المعازيم في عرس ذاك وحضرت. وكان القلادة كانت شيء يعني غالي يعني، وكانت يعني يلدها الناظر ما يحتاج من زينها هذا الذهب، وكان يلد لها اي ناظر ان كان رجال ولا امراه. استغربت قالت القلادة ذي هي البنت المختفية ولا لا؟ بس البنت المختفية تعرفها، هي تعرف شكلها ما هي بذي. هنا استغربت، هنا على طول راحت صبر رجالها اقوم ما خلص العرس، راحت صبر رجالها وعلمتها باللي هي شافت. قالت راني حضرت اليوم عرس فلان بن فلان، يوم جيت يوم شفنا يوم دخلنا عرس النسوان شفت المرأة فهي لابسة القلادة من اغلى انواع القلايد او القلادات، والقلادة ذي خابرتها على فلانة بنت فلان المختفية من دهر من هالقرية تولك. رجاها استغرب قال انت من جدش تتكلمين؟ قالت بالله اتكلم من جدي، القلادة ذي ما يحتاج خابرتها على المرتك. قال رجاها يمكن هالمرأة ذي المختفية؟ قالت لا المرتك عارف انا حاضرة عرسها، حاضرة عرسها وهي عرست وطلقت واختفت عقبها، والقلادة ذي كانت عليها في ليلة عرسها، ولا ادري وش اللي جابها عند المرضي. المرضي انا ما اعرفها، بعد المرضي ما حتى من هالقريه ذي يعني يقولونها بنت الفلاح، ما ادري فلاح متى هو عرس ولا متى جاء عليه بنت، لكن القلاده ذي شاف عيني اياها في عرس فلانه بنت فلان. قال رجع انت متاكده؟ قالت رهيب والله اني متاكده. قال خلاص بكره بس راح صبر القريه الفلانيه وبعلم الجماعه اللي انت شفتي، وبخليهم ان شاء الله ربهم غير يدلون بنتهم، يمكن صاير شيء من اللوم، يمكن البنت يمكن اذا علمتهم ذا السالفه يدلون بنتهم. قالت بيض الله وجهك لا بلعلمهم. يوم أصبح أنت يا رجال المرضي فركب فرسه أو ذلوله وتوكل على صبر قريتك. يوم وصل هذا الرجل القرية على طول توجه لمن؟ توجه البيت البنت المختفية. طبعا مو بيت سعدة، طبعا هو داري من هو توجه صوب، علمته المرأة من توجه صوب. فلما راح صوب البيت سلام عليكم، عليكم السلام، مش حالك أسك طيب علومك؟ علومي سلامتكم، جايكم القرية الفلانية وكان والله عندي والله خبر ممكن غير يدلكم على بنتكم مختفية، بنتكم مختفية قد 3 سنين أو 3 سنين. قالوا نعم أكثر من سنتين. قال والله عندي خبر كان غير يدلكم. وش الخبر اللي عندك؟ قال الخبر اللي عندي ان فيه بنتنا عرست عندنا في قريتنا لابست النقلادة قد لبستها اختكم ولا بنتكم، تقولها مرتي ان مرتي قد حضرت عرس باختكم المختفية، وتقول النقلادة ذي قد لبستها اختكم في عرسها قدام تطلق. فنشدوا اخوان المرأة من اللي ما اخذها، قال والله ما اخذها واحد من عيال كبار القرية. قال خلاص احنا بنجيك نعرف ان شاء الله الموضوع اللي بيدلنا باذن الله على اختنا المختفية. يوم زل كم يوم فركبوا الربع اخوان البنت اللي ذبحت وراحوا صوب القرية اللي فيها من اللي فيها سعدة، وراحوا على طول توجهوا وين؟ توجهوا البيت رجال سعدة او بيت سعدة. اول من واجهوا من؟ واجهوا رجالها. السلام عليكم، عليكم السلام، علومكم يا اخوان شمة؟ قالوا علومنا سلامتك، حنا ان اختم مختفية قدها 3 سنين وندور لها، وجانا خبر ان مرتك عندها خبر منها. انا استغرب قالوا شو اللي خلى مرتي وش عرفكم بمرتي؟ قال بنعلمك، مرتك في عرسكم لابست لها قلادة، وقلادة ذي قلادة اختنا، وحن ندري ان شاء الله ان نبغى خبر منها رب منين جات هالقلادة ذي اساس نوصل لاختنا. طبعا انت يا زوج سعدة كان يدري باللوم، سعدة معلمته هنا. قال زوج سعدة طيب انا بخليها تطاع لكم بس تعطوني وجيهكم وامان الله انكم ما تضرون مرتي. قالوا الربع ابدا لك وجيهنا وامان الله بس تعلمنا طريق اختنا ادلنا اياه وابدا محن ضرينا. قال اعطوني وجيهكم وامان الله انكم مهما علمتكم ما تضرونها، وهي بتعلمكم وين اختكم ولا وش سالفتها. قال الربع ابدا لك وجهنا ولك وجيهنا وامان الله ما نضر مرتك بس تعلمنا شو السالفه. فقام انت يا رجال سعده وامر على سعده انها تظهر. لما ظهرت سعده شافت الربع اللي قدامها عرفتهم، طبعا من هذول من اهل قريتها من اهل قريتها، عرفت ان دول هم اخوان المرأة اللي ذبحت. فقام رجالها وقال يا سعده الربع دول هم اخوان المرأة اللي انت لابست قلادتها، علمهم بالسالفه كلها من أولها لآخرها، وتراهم معطيني وجيههم أمان الله أنهم ما يضرونش غير علمهم بالصدق. طبعا لما سمعت سعدة رجالها قال لها ليش وجيههم أمان الله ما يضرونش، قامت سعدة وعلمتهم بالسالفة من طقطق السلام عليكم وشلون وصلت لها الجلادة ذي. طبعا لما سمعوا ذا الكلام انصدموا وجروا، قال أختنا سوى فيها الشين وذبحت؟ قالت هي والله هذا الشيء اللي صار. قال طيب وشن تأكد من كلامش؟ يمكن إيش اللي غير ذبحتها وما اقتن قلادتها؟ قالت والله ما ذبحتها، أنا ما قدرت أسوي شيء ولا أفزع، دليت لا يلحقوني بها ولا دليت لا أعود على أهلي بعد، يمكن غير أزل بكلمة يلحقوني بها، أنا ما أضمنهم، هذول ما فيهم رحمة، ولكن والله ما ذبحها إلا أخي سالم أخوي سعد. قالوا طيب طيب وش اللي ضمن وش اللي تأكد بنا أو نثق في كلامش إن اللي ذبحهم هو بنتي؟ نذبح من ربعه مو بنتي. قالت ابدا سووا لكم حيله بسيطه، روحوا حاولوا، انت روح اول شيء صوب البيت اللي في مكان فلاني، يمكن تعينوا غير جثتها ما ادري تحللت ولا غير، بتعينوا هدومها تسدلون عنها اكيد تعرفون هدوم اختكم، واذا جيت البيت يعني بتعينون اكيد تعينون لكم شيء يدل عليها، ما يحتاج يدل عليها حتى لو كانت الجثه متحلله، بتعينون شيء يدل عليها مهما كان، وانتم سووا لكم حيله مع اخي سالم ولا سعد، حاولوا انكم تجيبون سعد يوم من الايام تدخلونها البيت وقلت راح درينا انك اللي ذابحن أختنا، وترى اللي علم عليك سالم وترى بيستقر، قل اللي علم عليك سالم وترى سالم يقول لك أنت ذبحت الحالك، أنا ما ذبحتك، أنت اللي رحت تصوبه ذبحت الحالك، هنا حاولوا فيه وترى هو ترى رابعته ما هي بلا هناك، أنت يا سعد، هو بيعترف لكم وبيعلم على سالم. قالوا أخوان البنت المذبوحة طيب نسوي ذا الحيلة، فراحوا صوب البيت، يوم جو البيت فعينوا طبعا جثتها كده متحلق لها سنتين وزيادة، وسدلوا عليها بهدومها فعرفوا هدوم أختهم، هنا قالوا خلاص بنطبق الحيلة عشان نتأكد هو اللي ذبحها سالم وسعد ولا يمكن هالبنت تكذب علينا وتهرب ذبحتها وخذت قلادتها. قالوا خلنا نطبق خطة البنت اللي قالت لنا، قاموا يوم من الأيام وقاموا على سعد، قالوا ايش رايك تروح معنا تخوح وياك ما قانصين ولا، فراحوا وياهم انت يا سعد طبعا عادي اخوياه وربع من هالقرية، راحوا وياهم مروا على البيت المهجور، يوم مروا على البيت المهجور فدخلوا البيت المهجور فقال تعرف ذا البيت؟ قال سعد لا ما اعرفه. قال لا تعرفه، خويك سالم يقول انك تعرفه، سالم جانا يوم من الأيام وقال ترى اختكم ما اختفت ما ضاعت، ترى اللي ذبحها سعد. قال يقوله سالم؟ قال نعم. قال يخشي والله ما ذبحته، هو اللي ذبحها، هو اللي ذبح، هو اللي خلاني اذبحها، هو اصلا ما سويت شيء اصلا، انا ما سويت شيء، انا حتى انا احاول فيه انه ما يذبحها، هو اللي ذبحها. قال يعني انت ذبحها؟ قال لا ما ذبحته، هو اللي قصبنا على ذبحها بما من اعترف هل السبحة انت يا سعد، وقام يبكي. فلما هل السبحة سعد واعترف بالجريمه على طول قال اسمع انا ابوك تقول ذا الكلام قدام سالم، ترى سالم يقول انك اللي ذبحته، وانت ابوك تروح صوب سالم الحين قدامنا وتقول يا سالم انت ايش تكذب علي؟ احنا دارين انك ما تسوي ذا الحركه هذه، احنا عارفينك انت رجال، انت عارفك وعارف من انت منه ولا عندكم ذا الحركات. قال اي والله اني ما اني رحت معه بس سترت عليه، وش اسوي؟ والله انا ما ابغيها، هو اللي نواها وهو اللي سوى السواي وهو اللي ذبحها، وانا قلت يا سالم لا تسوي كذا لكن هو ذبحها. قال خلاص بنروح وياك الحين صوب سالم وقول ذا الكلام قدامه. جودوا سعد وراحوا صوب سالم، يوم جو سالم وقام سعد وتكلم قدام سالم، قال سالم ما انا ما سويت. قال بلا والله انك يوم كنت تقول للريجين اللي ذبحها. قال ما قلت. قال والله انك قلته، شدر الرياجيل بالمكان اكيد انك معلمهم. المهم انه استقر على خويه فقام الربع وجودوا سعد وسالم وودوهم على طول صوب القاضي، وحكم القاضي على سالم وسعد بالقصاص قتلا جزاء لجريمتهم اللي هم ارتكبوها في ذا البنت المسكينه، وقتلوا الاثنين وانتهت سالفتهم. وطبعا سعده عاشت عند رجالها اللي في ذيك القريه ودرابها بيها. المهم القصه كذا انتهت. طبعا نستفيد من هذه القصه أن فيه قاعدة معروفة اللي هي كما تدين تدان، لا يعني مثل ما سوى سالم كان بغى يصير في من؟ بغى يصير في أخته، لكن رب العالمين رزقها بواحد واحد حكيم أو واحد يعني رحمها، ولا لو أنها طاحت في يد غير الرجل هذا اللي هو ابن كبير القرية يمكن غير يسوي فيها اللي ما تسوى، ممكن يسوي بها ما سوى سالم. وهذه قسمة رب العالمين، يعني رب العالمين هو اللي سير هذه الأحداث على أساس يتبين القاتل اللي هو من يعني مهما كان، يعني الحق يجب أن يرجع لأهله، بشر القاتل بالقتل لو بعد حين. يعني سالم وسعد على بالهم منهم ما حد مدارهم، لكن رب العالمين راحت السنوات وجاءت السنوات وعرفوا وذبحوا.